شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شعر شعر. هذه العين تفتح وتسكن، وهذه قاعدة عامة اللغة العربية، كل ما كان بوزن فعل وكان عينه عين كلمته حرف حلق يجوز في وجهان الفتح والسكون، مثل هذا الشعر شعر، بحر بحار، نهر نهار، بعر بعر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.